لأنه ربما يمنعها في أول مرة لسبب يراه ولا يعلم به. طيب، منع شهادة ذي الغمر والقانع لأهل البيت عن التابع له، محمد، هل يعود إلى العدالة أو إلى شيء آخر؟ كيف؟ لأن الغمر يحمله حفظه على أن يشهد بما بخلاف ما يعرف. نعم. فلو كان عدلا لا شهيد بما يعرف ولا ما ردته حفظه على ما يقول ما يعرف. وكذلك تابع لأهل البيت. إذن وفي الحقيقة أن تتركز هذه على التهمة، فصاحب الذي له الذي في قلبه غمر على أخيه هذه تهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد لهم بما لم يكن. طيب، إذا قدر أن الشاهد سامح، أن الشاهد مبرز بالعدالة وهو وفي قلبه حق أو كان تابع لأهل البيت، فهل تقبل منه؟ القول الراجح تقبل، أما المذهب فلا. طيب، والقول الراجح أنها تقبل. هل عكس العداوة آدم وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟ لا تمنع من قبول الشهادة، لا تمنع، ما فيها تهمة؟ التهمة محله يعني بعد الأصل هو أنها تقبل شهادته إلا إذا يعني الأصل أن الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة. نعم. وإلا لقلنا للناس كونوا أعداء حتى تقبل شهادتهم. طيب، لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت الصداقة قوية وكان هذا الرجل غير مبرز في الدين والأمانة فربما نقبل نرد شهادته؟ لا يقبل، لا نرد شهادته بمجرد صداقته الا اذا كان هناك قرينه على انه يعني يحصل منه خيانه. انت تقول لا نقبل ولا لا نرد؟ لا نرد. نعم، لا نرد. طيب، اذا كان وجدنا معه قرينه تدل على الخيانه او يعني شبه ذلك. اذا في التفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد شهادته. طيب، اللهم إلا أن يوجد قرائن تدل على صدقه فهذا شيء آخر. لماذا جاء في الحديث على ما فيه من كلام لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية؟ نعم عبد الله، لماذا جاء في الحديث لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية؟ لأن البدوي متهم بصاحب قرية للعداوة. كثيرا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوات. طيب، إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب قرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة. بارك الله. طيب، في حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عد أكبر الكبائر كان متكئاً فجلس، لماذا يا أخوان؟ ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب. ليبين عظم بفعل كما بيّنه بفعل. لماذا بيّن أو فعل أو قال ما يدل على عظم هذه المسألة مع أن ما قبلها أعظم منها؟ لقوة الداعي لها. طيب، ولأن آثارها المترتب على ذلك تكون أعظم لأنها تكون متعدية، فقد يكون فيها استباحة الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك. طيب، نبدأ درس جديد. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع.

الأدلة. أما أن ينسبه للرسول ولو كان المتن صحيحا فلا يجوز، لأن يعني هذا من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ذكرنا أن الشهادة قسمها العلماء إلى أقسام. الأول سبعة أقسام سامي. طيب، ما يشترط الأول ما يشترط فيه أربعة. أربعة ما هو؟ الزنا واللواط والإقرار بهم. طيب، الثاني وهو في الذي ادعى كان غنيا ثم ادعى الفقر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع. وأن يدعي الإنسان فقرة بعد أن كان معروفا بالغنى. طيب، ليأخذ من الصدقة. طيب، دليله يا رشاد، ما دليله؟ الذي ادعى الفقر. أي نعم، الذي ادعى الفقر ليأخذ من الصدقة بعد أن كان معروفا بالغنى، لا بد من ثلاث شهود. دليله يعني. طيب، صالح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الصدقة فقال له إن الصدقة لا تحل. أي نعم، منها حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته جائحة. طيب، نعم، أصبر أصبر، ما يقول فيه رجلان فقط ولا مدخل للنساء فيه، ما هو؟ الحدود غير الزنا واللواط، وكذلك ما الحقوق غير المالية، مثل المالية. إيه؟ الشهادة لا يا أخي، الآن نحن في مرتبة ما لا يقبل فيه إلا رجلان. أنت ذكرتها يا أخي. طيب، الأجنايات على النفس كلها سواء وجبت القصاص أو وجبت الدية أو غيره. طيب، هذه لا بد فيها من رجلان. طيب، لا يشترط فيه رجل ومرأتان أو رجل أو رجلين أو رجل أو رجلين. ها، لا يشترط فيه رجلين أو رجلان أو رجل ومرأتان. يعني ما في خلاف إلا بس بالإعراب فقط. يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأتان. طيب، أو رجل، لا أو رجل ويمين مدعي. لا، طيب، أعد ما لا يقبل فيه إلا رجلان. يشترط فيه رجل، يعني ما لا يقبل فيه إلا رجلان. ها، أو رجل وامرأتان. أو رجل وامرأتان، وش بعد؟ طيب، خالد، أو رجل ويمين المدعي، ما هو هذا؟ هذا في الحق الأموال وما يقصد به الأموال. في الأموال وما يقصد به المال. طيب، تمام، ما هو الدليل على أنه يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان؟ خالد، طيب، وما هو الدليل على شاهد ويمين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. طيب، هذا الحديث عقيلي أنكره بعض العلماء وقال أنه مخالف للقرآن. القرآن ليس فيه إلا رجلان أو رجل امرأتان، فهذا الحديث غير مقبول. ماذا تقول؟ لا تقلب الصفحات. أجب بالنفي أو بالإثبات أو بلا أعلم، ما في مانع.

وهذه مثبتة. نعم شيخ، حديث عقبة بن عامر. نعم. قول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو قطيب. نعم. ألا يدعى شيخ أنه يقبل قول المرجع؟ أي نعم. لا بس حديث عقبة ما فيها أن أنا أنكرت. شيخ معرفة الحق عن طريق المرجع. إيه لكن ما في إنكار، كلامنا على الإنكار. نعم. باقي. يمين مجردة؟ يمين مجردة لكن بالقرائن. طيب مثل القسامة، أتدري ما القسامة؟ ما هي؟ عندك فيها دليل؟ ما هو؟ عبد الله سهل. لا قالوا نحلف ولم نرى. نحلف ولم نرى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين رجلا منهم. فقالوا ما هم المسلمين، يعني فلا نقبل كلام. طيب احسن، افهمتم هذه القسامة تكون بين قبيلتين، يكون بين قبيلتين عداوة، فيقتل واحد من القبيلتين من إحدى القبيلتين، فتدعي القبيلة التي قتل منها المقتول أن القبيلة الأخرى قتلته وتنكر. يقال للمدعين احلفوا خمسين يمينا بأن فلانا قتل صاحبه. عرفتم؟ عجيب. طيب إذا حلفوا استحقوا القتل، أن يقتل المحلوف عليه، وإن أبوا ترد اليمين إلى المدعى عليهم ويحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوا، وحينئذ يبرؤون. لكن هنا إشكال، كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا مع أنهم لم يروا ولم يشهد؟ والحلف ليس بالسهل. أجاب العلماء عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن، كما حلف الرجل الذي قال والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تكرار الأيمان ولم يكتف بيمين واحد لعظم الأمر المدعى وهو القتل، فلا يستباح باليمين الواحدة. كونها خمسين هذا محل توقف، لا نعلم لماذا خصت بخمسين. أما المدعى عليهم إذا لم يحلف المدعون فإنهم لا بد أن يدفعوا هذه الدعوة بكم؟ بخمسين يمينا، فإن نكلوا قضي عليهم. هذه ثبت بها الحق باليمين المجردة بدون شهادة. طيب القذف أيوب بماذا يثبت؟ ما حضرت. نعم. أربعة شهداء يثبت القذف بأربعة شهداء. الدليل دليل توافقونها على حكمه؟ نعم. لا نوافق، لا